الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 62 بعد 100 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، والتي تتم في كل يوم خميس. وهذا هو الخميس 13 من شهر ربيع الأول عام 1418. نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به اللقاء السابقة، بالكلام على ما بالكلام بما تيسر في تفسير الآيات الكريمة التي انتهينا إليها في سورة الطور، وهي قوله تبارك وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذكر. والمذكر محذوف، والتقدير: ذكر الناس، أو إن شئت فقل: ذكر من أرسلت إليهم من الجن والإنس. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذا نفي لما ادعاه المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن أو مجنون. قال الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك، أي بإنعام ربك عليك بما أنزل عليك من الوحي، لست بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة، يكون للإنسان رأي من الجن يصحبه ويختمه، ثم يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال في السماء وينزل به على هذا الكاهن، فيكون هذا علم غيب عن أهل الأرض. لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصها، فإذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيما في قومه، لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع. فالكاهن إذن هو الذي يخبر عن إيش؟ المغيبات في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه، وقالوا إنما جاء به محمد من الكهانة، لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع، ولأن الكهان أيضا يأتون بكلام مسجوع، يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن، والقرآن كما تعلمون آيات مفصلة أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام حمل بن النابغة الذي قال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. المهم أنهم يقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه كاهن، فنفى الله ذلك. ثم قالوا إنه مجنون يأتي بما لا يعرف، كذبهم الله، قال: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه جملة منفية مؤكدة بالباء، الباء الزائدة إعرابا المفيدة معنى بكاهن، أصلها: فما أنت بنعمة ربك كاهنا ولا مجنونا، لكن زيدت الباء توكيدا للنفي. ثم قال الله تعالى: أن يقول نشاء، يعني بل أيقول. وأم هذه تسمى عند المعربين منقطعة، يعني لا عاطفة، لأن بل تأتي عاطفة وتأتي منقطعة، فهنا منقطعة، والتقدير بل أيقولون شاء، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليه. وقوله أم يقولون شاعر، الشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحيانا حكما، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. فيقول محمد شاعر نتربص به أي ننتظر به ريب المنون أي حوادث الدهر وقوارعه، فيهلك كما هلك الشعراء من قبله ولا يكون له أثر. انظر العياذ بالله كيف يترقبون موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الشاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره. وقول غيب المنون قيل إن المنون هو الدهر وقيل إن المنون هو الموت وهما متلازمان، والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة. أن يقول أنا شاعر نتربص به غيب المنون، قل في جوابهم تربص، والأمر هنا للتهديد والتحدي أيضا. تربصوا تربصوا بهذا الشاعر غيب المنون وانظروا هل يموت وتموت دعوته أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم. إذن تربصوا، نقول هذا فعل الأمر ليش؟ للتحدي والتهديد أيضا. تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني فأنا منتظر أيضا، انتظروا أنتم وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة. وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أم هنا نقول إنها منقطعة، وأم المنقطعة تقدر بإيش؟ ببل والهمزة، ببل والهمزة. المعنى بل أتأمرهم، وهذا انتقال من الأول إلى الثاني. أتأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا؟ فيقولون إنه مجنون، إنه كاهن، إنه شاعر، هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ الجواب بل هم قوم طاغون، أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا. وكثير منهم يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لكن غلبتهم الكبرياء والعياذ بالله فأنكروا وكذبوا. ولهذا قال بل هم قوم طاغون أي معتدون ظالمون. وأصل الطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء، أي طغى الماء يعني إيه؟ يعني زاد وارتفع عن عادتنا، حملناكم في الجارية. بل هم قوم طاغون بعده لا أم يكون تغول أم يكون قلت ربك أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يكون تقول، هذا أيضا إطراب آخر. وأم هنا بمعنى منقطعة، بمعنى بل والهمزة، والمعنى بل أيقولون تقوله، أيقولون تقوله أي اختلقه وكذب به. هذا يعني قسم منهم قالوا محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن واختلقه من عنده، وبعضهم يقولون إنما يعلمه بشر. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يعني بل هم لا يؤمنون، ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا يمكن أن يتقوله بشر، لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام. ثم تحدى فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني إذا كنت أنت تقولت فأنت مثلهم بشر، تتكلم كما يتكلمون وتخطب كما يخطبون وتقول كما يقولون. فإذا كنت متقولا له وهو من عندك فليأتوا بحديث مثله، لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه كلام البشر الآخر. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم تقوله فهاتوا مثله. فليأتوا، واللام هنا للأمر والمقصود به إيش؟ التحدي والتعجيل. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا غاية التحدي، عجزوا، ما استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله مع أنهم أمراء البلاغة وسلاطين الفصاحة، لكن عجزوا. فماذا يدل عجزهم عليه؟ يدل على أن القرآن ليس من كلام البشر، بل هو من كلام الله عز وجل. ولهذا قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومع قوة المعارضة وقوة البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله، ما استطاعوا. فدل ذلك على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتقوله ولم يستطيع أن يأتي بمثله. وفي قول فليأتوا بحديث مثله كلمة حديث نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق. لكن جاء في آية أخرى أن الله قال فأتوا بسورة مثله، أم يكون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن، فقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حتى ولو تعاونوا. نعم، ولو تعاونوا. ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تبين الآن بطلان قولهم إنه تقول. لماذا؟ أن الله تحداهم أن يأتوا بمثله ولكن عجزوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنك تقولت، يعني إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقولت فليأتوا بحديث مثله. ثم قال الله تعالى مستدلا بربوبيته على ألوهيته قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم نقول فيها ما سبق بمعنى بل والهمزة، بل أخلق من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون؟ والجواب لا، لا خلق من غير خالق ولا هم الخالقون. أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق فلأن القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لا بد له من محدث، لا بد له من محدث، كل محدث لا بد له من محدث، هذه قاعدة اتفق عليها العقلاء. فإذا كان كل محدث لا بد كل فإذا كان كل حادث لا بد له من محدث، نظرنا في أنفسنا نحن حادثون أليس كذلك؟ قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الواحد منا الذي له 20 سنة هو قبل 22 سنة ليس شيئا مذكورا، ليس شيئا مذكورا ولا يعرف ولا يدرى عنه. إذن نحن حادثون، كل حادث إخواني لابد له من محدث. فهل أنتم خلقتم غير محدث؟ الجواب لا، هذا جواب عقلي لا ينكر. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب لا ولا نعم؟ لا، لأنهم قبل أن يوجدوا عدم. وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ ما يمكن. فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجاده. من؟ الله عز وجل. لا يستطيع أحد منهم أن يقول إن الذي خلقني أبي أو أمي، لا يستطيع أحد من ذلك أن يقول هذا. فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى. وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون، الواجب أن يخضعوا لهذا الخالق وأن يعبدوه وحده كما أنه هو الخالق وحده. هذه الآية سمعها

تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار برسالته. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما تبقى من هذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله بها قريشا، كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم. ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة. نبدأ بالأسئلة من الجانب الأيمن. فضيلة الشيخ، أحد جيران عنده أسرة كبيرة أو الحد وبعضهم متزوجين وهم يقيمون في بيت واحد وزوجته وأولاده وزوجاتهم، وعنده عامل يشتغل داخل البيت وخارجه، وعند مناصحته احتج علي بأنه لا يستطيع إحضار خادمة خوفا عليها من الأولاد، علما أن هذا العامل كاذب. وأخيرا طلب مني أن أسألك عن هذه المسألة ويقول سوف آخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين، فبماذا تفتونه جزاكم الله؟ أقول بارك الله فيك، لولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب طلب من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه الرسول، لولا هذا ما أجبت. ما الذي يحول بينه وبيني؟ يعني أنا ما خاف كلام الناس على كل حال قل له إني سألته وإنه يقول يأتي بخادم معها محرم، تكون الخادم الأنثى في البيت والرجل المحرم لقضاء حاجاته هو، إما سائق وإما يأتي بالحاجات من السوق أو ما أشبه ذلك، هذا أسلم لدينه ولعرضه. ثم إذا أراد أن يأتي بخادم على ما وصفته أنا الآن فلتكن مسلمة، فلتكن مسلمة وزوجة فلتكن مسلمة إذا كانت زوجة مسلمة، لأن الكفار أعداء الله ورسوله وأعداء أيضا ما نأمن. ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يطلب منه أن يجعل كاتبا نصرانيا يحصي بيت المال ويمدحه أبو موسى أو خالد بن الوليد، صار عندي الآن نسيان، أرسل إليه عمر قال لا تولي لا تولي، لأن الله قال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، فأرسل إليه مرة ثانية وقال هذا الرجل يعني جيد ولا نجد مثله، فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام، كلمة واحدة. وش معنى مات النصراني؟ يعني قدر أنه مات تعطل أعمالنا، فالكفار لا يؤمنوا بالله، قل له يسلم عليكم ويقول جزاك الله خير يأتي بخادم مسلمة للبيت ومعها محرمها ليكون يعمل في السوق. الحمد لله ما هي مشكلة، يرحل البلاد. فضيلة الشيخ، بعض الناس اعتاد إحضار أولاده إلى المسجد صغار الذين في سن 4 سنوات أو أقل أو أكثر مما يشوشون على المصلين، فما هو الضابط في إحضار الأولاد إلى المسجد؟ الضابط المميز يحضر إلى المسجد، وأن يختلفوا في التنمية، بعضهم يميز 5 سنوات بعضهم 6 بعضهم 7 والغالب 7. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأمر أبناءنا بالصلاة 7. ثم مع ذلك لو أتى بالكبار الذين يبلغون 7 وحصل منهم تشويش يكلم ويقال إما أن تحفظ أولادك وإما أن تراقبهم أنت بنفسك. قال يحمى كلام ابن القيم أن التقول على الله بلا علم أعظم من الشرك، هل يحمى على الشرك الأصغر؟ لا لا، يحمى على الشرك الأكبر. لأن ابن القيم رحمه الله يرى أن قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله من المسجد به سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون، يرى أنها من باب البدء بالأثر في الأثر والأخذ في الأخذ، لأن القول على الله بلا علم خطره عظيم يضل به أناس. أرأيت أئمة أهل البدع لو كان هذا الإمام مشرك فضرره على من؟ على نفسه وما تنتهى، لكن إذا كان صاحب بدعة يقول الله ما لا يعلم ضل به أمم. ولهذا كان القول على الله بلا علم أعظم من الشرك من هذه الناحية. ما؟ إيه نعم نعم، لأنه تضمن الكذب على الله وإضلال عباد الله. نعم، عاد مثلا تكوب هذه تحتاج إلى تفسير. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ما رأيكم فيما نسبة خلافة عثمان رضي الله عنه ويقول أن خلافة علي امتداد طبيعي لخلافة الشيخين قبله؟ هذا هو من اللي يقول خلافة علي امتداد لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول الإمام أحمد رحمه الله إن الذي يطعن في خلافة واحد من الأربعة أضل من حمار أهله. كيف المسلمون يتفقون على خلافة عثمان ويبايعه علي رضي الله عنه بدون إكرام؟ ونقول إن خلافة عثمان هذا الحقيقة الذي يطعن فيه قد أسغى بالمهاجرين والأنصار وعاب المهاجرين والأنصار. نعم شيخ، ما حكم إبطال السحر بالسحر؟ وما حكم إذا أخبر الكاهن عن الغيب النسبي سرق شيء وأخبر به الكاهن؟ سرق سرق شيء، بعض الناس يعرفه وبعض الناس لا يعرفه. أما الأول وهو حل السحر بالسحر فلا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى انتشار السحر، إذ أن الإنسان الذي يحل السحر بالسحر لا بد أن يعطى على هذا جائزة وأموال كثيرة، فيفضي إلى تعلم الناس السحر من أجل أن ينقذوه، وهذه مسألة عظيمة. يعني لو قدر أن المسحور مات فضرر هنا فرد، لكن كثرة السحر ضرر عظيم على الأمة، فلا يجوز أن ينقل السحر بالسحر. لكن بعض العلماء قال إذا كان هناك ضرورة بحيث ندرس كل حالة وحدها فقد يرخص في ذلك، وعلل هذا بأن السحر ضرر وإزالة الضرر لا بأس بها. ولهذا سئل ابن المسيب رحمه الله عن رجل لا يستطيع أن يجامع زوجته فيه سحر، هل يؤخر عنه أو ينشر؟ قال لا بأس، إنما يريدون بذلك الإصلاح. نقله الشيخ محمد بن دهواب رحمه الله في كتاب التوحيد، لكننا لا نفتي بذلك لأنه كما قلت لك فيه هذا الضرر العظيم، وربما يتفق السحرة فيقول أحدهم هو يسحر والثاني يقول أنا أنقذ. نعم، والشرط بينه. نعم نعم، الكاهن كما قلت لك قبل قليل سمع ماذا قلنا؟ لا ماذا قلنا يا رب؟ إيه؟ أنا مغير في المستقبل هذا الكاهن. أما الذي يخبر عن شيء وقع لكنه غائب عنه فهذا يسمى عراء، يسمى عراء، لكنه ينظر ما السبب أنه علم بمكان مسروق أو أن الذي سرق فلان مش السبب. يقول مثلا إن عنده جنيا يخبره، إيش علاقة بالجن؟ علاقة هذا الرجل الذي أخبره الجني

قد مات في زمنه ولم يوجد إلى الآن. وبعض الناس المساكين يقول الخضر موجود الآن ويدعون أنه قد يحضر الجلسات العلمية، ويدعون أيضا بعضهم مثل ما ادعت الرافضة أن علي هو صوت السحاب الرعد، يدعون كذلك. لكن الحمد لله الذي هدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ، أنا جاء في صحيح مسلم أنه أن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، أنه جاء في صحيح مسلم جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، أبي وغيره من جمع القرآن. أن القرآن جمع في عهد الرسول. نعم. أربعون. أربعون. أربعون. نعم. أربعون رجلا. أي. نعم. وكيف نرد على قول هذا المشركون أنه القرآن هذا غير متواتر بهذا يعني بهذا الحصر؟ هم جمعوه لكن الذين في عهدهم أقروه. وأنا قد أكل جمع كتاب لشخص معين وإن كانوا تعرفونه، ما أتوا بشيء ينكره الناس، كل الناس أقروا بما جمع. بهذا الحصر هم يعني يسببون؟ لا، ليس معناه أنهم انفردوا، ليس معناه أنهم لما جمعوه انفردوا بعلمه، هم لم ينفردوا بعلمه. لكن جمعوا مثل ما لو وكلت مثلا إنسان يكتب لي مثلا زاد المستقبل، وكلت أربعة، هل معناه أن الآخرين لم يعلموا بذلك؟ نعم؟ لا. حفظ. أبو بكر رضي الله عنه هل هو من الذين جمعوه؟ نعم. ها؟ أسألك، هل هو من الأربعة ولا لا؟ ليس من الأربعة. لا. وهل تظن أنه يخفى على الشيء لم ذكره هؤلاء الأربعة؟ لا لا، هو عالم. واضح؟ نعم واضح. الحمد لله. شيخ بارك الله فيك، جاء رجل يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم. ومن يسأل؟ نعم. نعم. لا يجب. لا مش ترك هذه بدون مو في المسجد الآن. أي ولا هذا تصح الصلاة يعني يصح اتباعهم، لكن لا يقال هذا مسجد. الرسول ما قال من أتى جماعة فلا يجب حتى يصلي ركعتين، بل قال من إذا دخل أحدكم المسجد. أفهمت الفرق بين العبارتين؟ نعم. ما يتكلم حتى لو يمشي في السوق ما وصل المسجد وهو قاصد هذا المسجد، لا يجوز أن يتكلم لمن يخطب. نعم. شيخ أحسن الله إليك، ما حكم قول الله؟ لا لا، اتفقنا على أنه نمشي على الصف، لأن بعضهم احتج علينا في الماضي ما حضرت عنه. من الآن؟ إذن هذه عدتان. نعم. صلى الله عليك شيخ، رجل يؤتى؟ لا إلا إلا إلا إلا الجاو للدورة فقط. صلى الله عليك شيخ، حاضر دائم. نعم. رجل فاتته صلاة، خلوكم ممن يؤثرون على أنفسهم. نعم. يلا يا أخي. حسن الله عمكم والسامعين، مثلا أنا قريت التحيات يعني وفاتوا يعني ما لحظت على صلاة الجماعة تكملة لسوال النصف اللي من ساعة، يعني أنا صليت المغرب وقريت التحيات وسلمت باقي ركعة ما لحظت على الركعة. نعم. ما لحظت يا سلم معه، هل أنا أنفرد في صلاة العشاء بروحي؟ إذا كان معك أحد وتريد أن تصلي صلاة جماعة من أولها فنعم، وإذا لم يكن معك أحد أدخل معهم ولو في التشهد، لأن إدراك بعض الصلاة خير من فوات جميعها. لا سمعت؟ أقول فهمت الآن؟ أي نعم أستاذ. الحمد لله. هالي بعده. علي مين؟ كيف توفق بين قول الله عز وجل لهم فيها شهيق وزفير وهم فيها لا يسمعون وقوله تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور؟ إيه وش أشكال؟ كيف نوفق بينهم؟ هي نعم لا يسمعون كلام الناس من خارجهم لكن يسمعون شهيقه والعياذ بالله. بعده صلى الله عليه وسلم رجل فاتته صلاة العصر وأقيمت في المغرب هذا يجب عليه؟ نعم رجل فاتته صلاة العصر نعم وأقيمت صلاة المغرب وهو لم يصل العصر نعم ماذا يجب؟ السؤال ماذا يجب عليه؟ يدخل معه نعم يدخل معه في صلاة المغرب وإذا سلم الإمام أتى بالرابعة. نعم بارك الله فيك. رجل مسافر من دولة إلى دولة أخرى والدولة المسافر إليها يملك له في بيت فيها إيش؟ الدولة المسافر إليها لم يكن فيها مسجد؟ لا الدولة المسافر إليها الدولة المسافر إليها نعم. له فيها بيت فهل يتم الصلاة أم يقصر؟ لكن هل هو يسكن في هذه مثلا شهرين ثلاثة وفي الأخرى ثلاثة أشهر شهرين ثلاثة ولا إيش؟ لا المسافر إليها تقريبا يعني إجازة الصيف ما هو الذي يعني؟ يأتي خلال الصيف إيه؟ إذا لا يقصر لا يقصر إيه نعم لأن هذا له منزلة في الوقت ذكرة إيه نعم من عصار رغم مسألة سهلوا سهلوا فيها بعض من المشاهد وهي مسألة العام النكاح بلا ولي إيش؟ مسألة النكاح مسألة عقد النكاح بلا ولي بلا ولي نعم وما الحكم في هذه المسألة مع أدلة الكتاب والسنة؟ وهؤلاء المشايخ يتسرعون بأعذار يقولون أن الولي لا نستطيع أن نخبره إذا كانت المرأة في مكان في بلد غير بلد الولي كذلك يقول لا نستطيع أن نحصل عليه في هذه إذا كانت في بلد بعيد بعيد في القرى وإذا مثلا لاحظ العقد في هذا الشكل أولا بارك الله فيك اعلم أن بعض العلماء يقول إنه إذا كانت المرأة عاقلة بالغة فلها أن تزوج نفسها ولا تحتاج إلى ولي فلعل العلماء عندكم يرون هذا الرأي فهمت؟ الصحيح أنه لا يصح نكاح إلا بولي وإذا كان ولي غائب تنتقل الولايه الى من بعده فمثلا اذا كان ابوها غائبا ولها عم قلنا لعمها زوجها اذا لم يكن لها اقارب زوجها القاضي اذا لم يكن قاضي يزوجها الامير في قريته فهمت اذا لم يكن امير فتوكل من تراه اهلا لذلك لا الوالد إذا كان الزوج حينما دخل على زوجته التي تزوجت بلا ولي يعتقد أن النكاح صحيح فالولد ولده لكنه إذا تبين بعد ذلك أن النكاح غير صحيح يعاد العقد فقط نعم الله يرحمك الله يرحمك كيف الشخص الموجود مرتبة وظيفة إيش كيف يطلب العلم الشخص لمرتبة بوظيفة في منطقة لا يوجد فيها علماء وهل اقتناء الشريط الإسلامي للعلماء وهل اقتناء الشريط الإسلامي نعم. من دروس العلماء الموثوق فيهم ممكن يغني عن هذا الشيء ما في الشك أنه يغني يعني مثلا الإنسان لما يستطيع أن يصل إلى العلماء وليس عنده علماء يستطيع أن يستفيد من الأشرطة وأن يستفيد من الكتابات ممن يثق بعلمهم وأمانتهم وقد قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم يا شيخ رجل الإقامة اليمين أخذت يا أخي نعم رجل نوى الإقامة أكثر من شهر هل يقصر من يتم صلى صلاة سنن الراتب أم لا إذا كان الإنسان نزل بلدا